بمحمد دامت لنا الأفراح وقلوبنا في ذكره ترتاح. فإذا تلونا بجبينه نور كمصباح بدا للعالمين جبين المصباح. حاز الجمال حاز الجمال على يوسف بعضه نال الغرام بقلب عاشق حسنا. إن مات وجدا ما عليه جناح. إن نامي لما تلونا وصفا همنا به لما تلونا وصفا ولنا بمدح صفاته الأرباح همنا